كيفك سارة؟ الحمد لله، انت عامل ايه يا احمد؟ تمام بخير الحمد لله. اليوم طبعا في عندنا شوية اخبار متنوعة، في جداً. اخبار سياسية وفي متعلقات بالحرب، وكمان في اخبار منوعة واخبار رياضية راح تسمعوها وتتعرفوا عليها. معنا انا احمد العموري وانا سارة خالد في بودكاست مركز الاخبار من اخبار الان. اهلا وسهلا، اهلا بكم. سارة، خلينا نبدأ من فلسطين، لأنه مثل ما بتعرف ويعرف المستمعين أنه الجيش الإسرائيلي لسه مستمر في عمليته في قطاع غزة، ولكن الجديد أنه الجيش الإسرائيلي شن عملية عسكرية شمال الضفة الغربية، وهي أسفرت حسب مصادر فلسطينية عن استشهاد 10 فلسطينيين، فيما أعلنت كتائب شهداء الأقصى أنه مقاتليها تصدوا الجيش الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة. والجيش الإسرائيلي قال في بيان مشترك مع جهاز الأمن الداخلي الشباك إن قوات الأمن بدأت عمليات لإحباط الإرهاب في جنين وطول كرم. صحيح. كمان أوضح الجيش الإسرائيلي أنه بشأن هذه العمليات تم تصفية جبريل غسان إسماعيل جبريل، وبحسب الجيش الإسرائيلي بأنه هذا الشخص متورط في النشاطات الإرهابية على حد وصفهم في منطقتي طول كرم وقليلية، والذي أفرج عنه من السجن في شهر نوفمبر عام 2023. نروح على روسيا. كمان في تطورات في روسيا، لأنه روسيا تقصف مطارات عسكرية بأوكرانيا، وكييف كمان تستهدف منشآت نفط، وخاصة في تطورات كبيرة في كورسك. فوجهت القوات المسلحة الروسية ضربة لمنشآت حيوية في مطارات عسكرية أوكرانية باستخدام أسلحة عالية الدقة بما فيها صواريخ كينجل وطائرات مسيرة. وتسببت هذه الطائرات مسيرة أوكرانية في اندلاع نيران بعدد من خزانات النفط في مستودعات للنفط في منطقة روستوف الروسية، وذلك حسب ما أفادت عدة قنوات روسية على التليجرام. وأعلن حاكم روستوف في منشور على التليجرام تدمير 4 طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق المنطقة، لكنه لم يشر إلى أي هجوم على مستودع للنفط. يعني فيه تبادل للقصف ما بين روسيا وأوكرانيا. روسيا قالت لك أنه نحن نستهدف منشآت حيوية، كمان أوكرانيا ردت بالطائرات المسيرة واستهدفوا منشآت نفطية. صحيح. أما بقى في اليمن فللأسف تم فقدان 24 شخص بسبب الفيضانات. تسببت فيضانات عارمة ناجمة عن أمطار غزيرة في غرب اليمن ليلة اليوم الثلاث اللي فات والأربع بتدمير منازل ومحلات تجارية وفقدان 24 شخص، وفق ما أفادت الشرطة المحلية فجر الأربع. وكمان أعلنت شرطة محافظة المحويت الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى وفق ما نقلت عنها وسائل إعلام تابعة لها، عن 24 مفقودا من الأهالي نتيجة تدفق السيول والانهيارات الأرضية في مديرية ملحان غرب المحافظة. الصراحة يعني آخر فترة في فيضانات في بلاد كتيرة، كتير كانت في اليمن، كان في السعودية، السودان كمان. السودان هذا السد اللي انهار، في كتير قوي. وأشارت إلى تهدم 7 منازل، يعني في 7 بيوت تهدمت وفقدان ساكنيها وأربعة محلات تجارية بمديرية ملحان، والبحث جاري عن المفقودين. طيب قبل ما نروح على الخبر اللي بعده بدي أسألك سؤال. يعني تخيلي حالك أنت طالعة رحلة لمدة 3-4 أيام وتلاقي حالك محجوزة شيء 7-8 شهور، شو راح يكون وضعك؟ صراحة مش عارفة، ممكن أتبسط أختفي كم شهر كده. المشكلة أنت إذا كنت في مكان أوكي فيه بحر وفيه غابات ما بعرف إيش، بس تخيل حالك بالفضاء. لأنه في 2 تابعين وكالة الفضاء الدولية راحوا المفروض 8 أيام، بس رحلته راح تستغرق 8 أشهر حتى يرجعوا. ضحكوا عليهم. مو ضحكوا عليهم، المركبة تعطلت أو صار فيها مشكلة. فأعلنت وكالة ناسا عن تأجيل غير متوقع لعودة رائدي فضاء من محطة الفضاء الدولية، مما يمدد مهمتهم من 8 أيام إلى 8 أشهر بعد مشاكل تقنية في المركبة اللي كان من المفترض أنه ترجعهم إلى الأرض. فيقول لك واجهت هاي المركبة، هي من تصنيع بوينغ واسمها ستار لاينر، واجهت صعوبات خلال رحلتها في يونيو الماضي بعد ما اكتشفوا 3 تسريبات للهيليوم وفشل في 5 محركات. تخيل يعني انت كل هذا وبدهم يجازفوا ويرجعوا فيها، ما راح يرجعوا فيها، يضلوا 8 شهور مش مشكلة. فقال لك نوع 8 شهور بس يعني انت نفسيا لا هي مثلا هي كده هدول متزوجين وعندهم عيلة وعندهم كذا وخطط حياتهم، هم عاملين حسابهم على 8 أيام من ناحية كل حاجة، فهم ازاي بقى يعني ازاي هفضل 8 شهور يعني من ناحية حتى الـ الأكل الحاجات دي كلها، صح ولا لا؟ يعني مش عاملين حسابهم على 8 شهور. يعني احنا مثلا لما نعمل خطة انه مسافر مثلا 4-5 أيام بالزبط. وبيزود عندك يوم بتحسي انه اليوم هذا صار عندك كأنه سنة. انا حتى لا عندي لي لبس ولا عندي لي مش عارفة، ربنا يكون في عونهم بقى الصراحة. فمثل ما حكوا قال لك انه راح تطول هاي العودة حتى يتم ارسال رواد فضاء وبعدين يرجعوا بهاي المركبة اللي ممكن راح تكون تابعة لإيلون ماسك. اما بقى بالنسبة في ناميبيا، دبح 83 فيل لتوزيع لحومها عن السكان. طبعا انت اول حاجة هتقولها لي انه في حد بياكل لحم لا هذول بياكلوا اي شيء عادي يعني طبعاً، حتى ياكلوا بشر للأسف ممكن على رأي احمد ياكلوا البشر. حتى مع الجفاف الشديد اللي يجتاح جنوب القارة الافريقية، قالت وزارة البيئة في ناميبيا ان البلاد تعتزم دبح 723 حيوان من البرية، حيوانات برية، من بينها 83 فيل وتوزيع لحومها على المحتاجين. وذكرت الوزارة في بيان أن عمليات الذبح هتتم في الحدائق والمناطق العامة التي تعتقد السلطات أن أعداد الحيوانات فيها تتجاوز أراضي الرعي المتاحة وإمدادات المياه. يعني هم بيحاولوا يستفيدوا يعني من الطرفين، يتخلصوا من هاي الحيوانات البرية اللي بتاكل وبترعى وبتشرب الماء، في نفس الوقت يأكلوا الناس المحتاج ويأكلوا الناس. أيوة بس هي حيوانات كلها برية، في أماكن تانية ودول تانية بتعمل لها محميات. بالظبط، وهو ده الصح. 83 فيل يعني انت متخيلة يعني يعني حرام يعني. وتعتزم ناميبيا دبح 30 من حيوانات فرس النهر و60 من الجاموس و50 من ظباء الإمبالة و100 من ظباء النول الأزرق و300 من الحمار الوحشي و100 من العلند. حلو، بالإضافة إلى 83 فيل. بالضبط. ايه طبعا في يعني شوفي نحن كنا عم نحكي قبل شوي فيضانات في اليمن وفي غيرها، والقارة الإفريقية تشهد يعني حاجة تانية خالص. طيب خلينا نروح على الخبر الأخير وهو خبر رياضي، لأنه كريستيانو رونالدو هو متصدر حاليا الترند بكل شيء، خاصة بعد ما فتح قناة اليوتيوب تبعه وعلى طول في نفس اليوم خلال كم يوم 50 مليون وصلت والدرع وصله في نفس اليوم وصله. فبدد النجم البرتغالي الدولي المخضرم كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 39 سنة أي آمال في العودة إلى ناديه الأول سبورتينغ لشبونة البرتغالي. ليش؟ لأنه أكد أنه يخطط للبقاء في المملكة العربية السعودية حتى اعتزاله. ممكن على فكرة بعد ما يعتزل كمان يحطوه يعني في الاتحاد الرياضي السعودي، ممكن يصير مدرب، صح يعني أكيد. يعني هو شايف حياته ومستقبله في المملكة العربية السعودية. وكمان وكالات انباء نقلت عن رونالدو قوله لمحطة ناو البرتغالية، قال انه لا يعلم اذا كان سينهي مسيرته قريبا او بعد عامين او بعد 3 أعوام، يعني هو مستمر باللعب، لكن من المرجح ان يحصل هذا مع نادي النصر الفريق الذي يسعده كما ذكر، حيث حكى كمان انه هو وضعه جيد وشعوره جيد وهذا البلد والدوري يعني مبسوط فيهم كتير. دي حاجة حلوة الصراحة. بس هو قولي معلش يا أحمد، هو إيه عمر اللاعب الكرة؟ ما فيش عمره، بس بيعتزلوا يعني على 40 خلاص، يعني انت وصلت 39 دخل على 40 في لعيبة بيعتزلوا على 33 يعني متوقع اعتزاله قريب المفروض. في كتير اعتزلوا يعني وهن صغار، بس هو شايف انه لسه عطاؤه مستمر، وكمان كريستيانو رونالدو من النوع اللي بيهتم نفسه رياضيا جدا، يعني زي ما تمرن في اليوم 3-4 ساعات بيحس حاله لا وبصراحة أداؤه لسه ممتاز يعني. فخلينا اقول لك انه رغم تقدمه في السن ما فقد هذا اللي هو افضل لها في العالم مدة 5 مرات. ما فقد شيء من حسه التهديفي، سجل ما مجموعه 67 هدف 73 مباراة خاضها مع النادي السعودي في جميع المسابقات، يعني أنه ما زال أداؤه جيد. فلذلك هو أشار إلى أنه راح يتم في نادي النصر ويعتزل في نادي النصر. خلصت أخبارنا اليوم من بودكاست مركز الأخبار، كنت معكم أنا أحمد العموري وأنا سارة خالد، شكراً لكم.